أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب الرهن، وذكر لنا الشيخ إبراهيم هنا أن الرهن هو المال يجعل وثيقة بالدين يستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. وذكر الشيخ مرعي أن الرهن له شروطا خمسة. الرهن عبارة عن وثيقة بالدين، يعني يوثق هذا الدين بشيء يرهنه عند المرتهن أو عند صاحب الدين، فيجعل عنده سلعة، يجعل عنده شيئا من الأشياء يقوم مقام هذا الشيء، إذا ضاع الثمن يبقى يستوفي منه في وقت عدم تسليم هذا الثمن. يقول المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. شروط الرهن لنا كونه منجزا، يعني يكون حالا ما هوش معلقا على شيء، وكونه ممن يصح بيعه، اللي حيرهن الحاجة الذي يصلح أن يبيع ويشتري، الذي يصح بيعه حيبقى الحر البالغ الرشيد الغير المحجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره، سواء كان لصغر أو لجنون أو سفه أو فلس ونحو ذلك. الشرط الرابع كونه ملكا أو مأزونا في رهنه، كونه ملك الراهن أو مأزونا له في أن يرهنه فهو منجز. كونه تاني شرط ذكر كونه مع الحق أو بعد الحق، وذكرنا أنه حتى لو اتفق عليه قبل الحق اشترطه شرطا، أني لو بعت لك السلعة الفلانية يبقى لازم تحط لي رهنا كذا، يبقى يلزم أن يوفي بذلك على الراجح. كونه ممن يصح بيعه، كونه ملكا له أو مأذونا له في رهنه، يبقى بترهن الحاجة التي تملكها أو على الأقل اللي أذن لك في أن تتصرف فيها أو أنك ترهنها. قد يستعير الإنسان شيئا ويرهن هذا الشيء الذي استعار، هذا جائز. وذكرنا كلام ابن المنذر في نقل الإجماع على أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، يعني جواز أن أنا هنشتري حاجة بدين وبعدين صاحب السلعة مش هيديني إلا برهن وما عنديش حاجة أرهنها، يجوز أن أنا أستعير من إنسان شيئا، ولكن لابد من بيان أنا بستعير منك عشان أرهنه عند فلان، إن وافق وافق، إن لم يوافق فليس لي أن أفعل ذلك. يبقى هنا كوني أتصرف في هذه العارية التي استعرتها من أجل الرهن يبقى لابد من إذن صاحبها. بيقول لنا هنا إذا استعار، ده إجماع. إجماع تاني متى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، لم يصح عقد الرهن، يعني ما ينفعش انه انسان اداني حاجة عارية وما تصرفش فيها، تكون انت تستخدمها فقط، خالفت انا ورحت رهنتها، لا يصح هذا الرهن، لا يصح هذا الرهن. او انه اللي ممكن ترهنها على 100 جنيه، رحت انا رهنها على 1000 جنيه، فيجوز له ان هو ياخذ مني هذا الشيء ويقول لي لا ما اتفقناش على هذا الشيء. لكن في مسألة انه يرهن على شيء موافقة صاحب الرهن اللي هو صاحب العارية، موافق على اني ارهن هذه على شيء معين، رحت انا مزودها على هذا الشيء، قال لي ارهنها على 100، انا رهنتها على 1000، هل يبطل الرهن؟ هذا محتمل. ولا يبطل في الجزء الزايد؟ يبقى جزء فقط، انه انا رهنت على 100، يبقى على ذلك 100 دي الرهن قصادها، 900 لا ما هيش داخله، معناه لو انا وفيت ودفعت 100 يبقى من حقي اخذ هذا الرهن وارجعه لصاحبي. يبقى هنا صاحب الرهن حيسأل المرتهن الذي أخذ الرهن، حيسأل أنا أعطيت لفلان هذا عارية على أنه يرهنه على 100، أنت رهنت له على كام؟ فإذا قال أنا رهنت على 100 انتهى، إذا قال لا ده رهن على 1000، فإذا قال الإنسان أنا أعطي على 100 لا أوافق إلا على ذلك فقبل، يبقى خلاص يجوز الرهن في جزء من الثمن. إذا رفض قال لا هذا الرهن بالجميع ومن حقه هو يبطل عقد الرهن ويأخذ الرهن بتاعه أو العادية يعني وده يتصرف مع الآخر. طيب يقول لنا هنا في من ضمن الحادثة اللي بيذكرها الشيخ إبراهيم: فإن تلف ضامنه الراهن، فإن تلف ضامنه الراهن اللي هو الشيء المستعار، الشيء المستعار. العارية هناخد الحكم بتاعها في كتاب لوحده أو باب لوحده اسمه باب العواري أو العارية. العارية الاستعارة، نستعير حاجة من إنسان أنا ضامن لهذا الشيء الذي استعرته، بخلاف الأمانة أنا ضامن لها بالتفريط إذا أنا فرطت في الأمانة. الفرق بين العارية والأمانة إيه؟ الرهن بنقول إن هو أمانة عند المرتهن أو عند المرتهن، الإنسان الذي أخذه رهنة هذا أمانة عنده وليس عارية عنده، إنما العارية مع المستعير. المستعير يبقى صاحب الحاجة ادالك الحاجة عارية، خد هذه استعار، أنت عايز ترهنها رهنها، لكن أنت ضامن لها، أنت مستعير ضامن لهذا الشيء. المرتهن الذي أخذ منك هذه العارية يده يد أمين، يبقى إذا فرط فيها فضيعها أو أتلفها عليه يغرم الثمن بتاعها، إذا لم يفرط فيها وضاعت وتلفت من غير تفريط منه يبقى هنا لا ضمان عليه في ذلك. الفرق بين العارية والأمانة الوديعة اللي عند الإنسان، العارية واحد يستعير بيقول لك اديني حاجة يبقى هو محتاج، فالشريعة جاءت بأنك طالما أنت محتاج وبتسأل الناس ادوني استعير منك وكذا وكذا، يبقى حتى لا يظن الناس بأشيائهم لازم ترجع له الحاجة اللي انت أخذتها منه سليمة كما أخذتها. أنت محتاج، تخيل لو كل واحد ده الإنسان اديني الكتاب بتاعك أقرأ فيه شوية وحرجعه له، خده ما جابوش، وتيجي الشريعة تقول له إن ما عليكش حاجة إلا بالتفريط، واثبت أنت التفريط حاجة، أقول ولا عمري أدي لحد كتاب، أدي الكتاب ليه طالما الشريعة مش جايبة لي حقي في هذا الشيء، وحاشا لشرع الله عز وجل أن يكون كذلك. لكن العارية مضمونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عارية مضمونة. يبقى أنت إذا استعرت شيئا ضاع منك بقصد بغير قصد بتفريط بغير تفريط، يلزمك أن تأتي بالبدل تجيب مكانه شيئا، إذا حصل له تلف بسبب تصلح هذا التلف الذي حدث في هذا الشيء. يبقى دي العارية. العواري المستعير هو اللي محتاج، هيجي لي كل إنسان يقول لي اديني كذا اديني كذا وبعدين ياخده ضيعه، يبقى هيجي كل واحد منا يقول لا مش حدي لحد حاجة، ما بسلفش ما بشحكش ما بديش لحد حاجة. ده في العارية لأن الطالب محتاج، فالشريعة قالت له زي ما أنت محتاج وإحنا بنؤمر هذا الإنسان إنه لا يمنع العواري، يبقى يلزمك أن تعيدها إليه كما أخذتها منه. الوديعة من اللي محتاج هنا؟ اللي محتاج المودع. المودع مش محتاج، بيجي إنسان يقول له خد شيل لي ده عندك، فتقوم تقول له شيله لك عندي ولما يضيع تقول لي ادفع ثمنه، لا مش هشيل لك حاجة، هتفضل معك انت هتحتار فيها اعمل ايه، انا حاططها طبعا عايز اسافر ممكن تضيع من عندي. يبقى كأن الشيء الذي تحتاجه انت اليه تقوم الشريعة تقول لك طالما انت محتاج يبقى انت اللي بتضمن، انت محتاج للوديعة يبقى تضعها عند هذا الانسان امانة، ائتم من انسانا ابحث عن الانسان الامين وحط عنده هذه الوديعة هذه الامانة. يبقى التفريط منك انت لو حطيتها عند انسان حرام، انت اللي مفرط، انت اللي اخترته، انت اللي زكيته لما اعطيته هذا الشيء، كأنك قلت انت امين خد شيء اللي ده عنه عشان انت امين، يبقى القول قوله هو بتزكيتك انت له. طب انت تقول ما زكيتوش، ما زكيتش، ولكن فعلك يدل على هذه التزكية، انت اديت له خد شيء اللي عندك كأنك بتقول له انت امين شيل لي هذا الشيء عندك، يبقى القول قوله هو. اذا قال لك والله ضاعت من غير ما تفريط مني القول قوله. يبقى هنا العارية والأمانة. الوديعة الآن أو الرهن الآن كان عبارة عن عارية، واحد استعار من الثاني حاجة ورهنه عند إنسان آخر. الأول المعير يقول لك رجع لي الحاجة زي ما خدتها، يبقى أنت يلزمك أن تعيد هذه السلعة أو هذا الشيء الذي أخذته لصاحبه كما كان. ضاع أنت اللي ضامن، أنت الضامن، لأن أنت الوصف بتاعك أن أنت إيه، أنت مستعير، المستعير ضامن، المستعير ضامن، في الحديث العارية مضمونة أو مردودة، إذا أنت مستعير لابد أن ترد هذه العارية. طيب أنت أخذت هذه العارية وديتها للراجل اللي عايز منك الدين، أعطيتها له على أنها إيه؟ رهن. الرهن عبارة عن إيه؟ أمانة عند هذا الإنسان يستوثق بها أن أنت هتدفع هذا الدين، إذا هي عنده وديعة. إذا تلفت عنده بغير تفريط لن يضمن، لن يضمن. إذا أنت قلت لا ده بتفريط، يبقى أنت اثبت هذا التفريط، تثبت عليه. ما عرفتش تثبت التفريط يبقى القول قوله مع يمينه، هيحلف أنه لم يفرط والقول قوله هو. يبقى دي الصورة بتاعة العارية، لما واحد يستعير حاجة ويرهنها عند إنسان آخر. هذا المستعير يلزمه أن يرهن بما اتفق عليه مع المعير، اتفق معه أنه حنرهنها على 10 ما يزودش على ذلك. إذا زاد على ذلك ووافق المعير ما فيش مشكلة، إذا زاد على ذلك ولم يوافق المعير فإما أنه نقول يرهنها بجزء، فإذا سدد هذا الجزء رجعت لصاحبها، أو أنه نبطله من الأول ونرجع الرهن لصاحبه. طيب بيقول لنا هنا الشرط الخامس ده اللي وقفنا عليه في المرة السابقة، كونه معلوما جنسه وقدره وصفته. كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، يعني هذا الرهن جنسه إيه، الجنس بتاعه، النوع بتاعه إيه، الوصف بتاعه إيه، يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. لأنه عقد على مال، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع، لأن هذا المرتهن الذي أخذ الرهن عنده لعله يفرط ويضيعه. تيجي أنت تثبت هذا التفريط وتقول له هات قيمة هذا الشيء، تختلف، ويبقى لابد من معرفة هذا الشيء ثمنه إيه أو قيمته إيه أو قدره إيه وصفته إيه، بحيث إذا حصل خلاف بينك وبينه يقوم يدفع ثمن هذا الشيء. وكونه بدين واجب، هذا شرط آخر، يبقى كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وكونه اللي هو إيه الرهن، الرهن يكون الرهن اللي انت بتحطه هيكون قصاد ايه، بترهن عشان ايه، يقول لك انه بدين واجب، بدين، دين واجب يعني يلزم السداد الان، خلاص صار واجبا عليك، انت اخذت مالا او اخذت سلعة ولم تدفع الثمن وصارت مستحقة عليك، يبقى انت اللي هتغرم الثمن، يبقى هذا دين واجب عليك ان تسده، فبتحط هذه الوثيقة اللي هي الرهن تجعلها وثيقة بهذا الدين الواجب عليك. كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب، أو مآله إلى الوجوب، يعني الدين إما هو واجب الآن صار دينا عليه أو حيبقى واجب، حيبقى واجب المآل بتاعه إلى الوجوب. الأمثلة إيه؟ يقول لك هنا كونه بدين واجب كفرض، كفرض وثمن وقيمة متلف. كفرض اللي هو الإرث، يعني الفرض نسمى علم المواريث، علم الفرائض، علم الفرائض، فكلمة فرض هنا معناها ميراث إرث. إذا هنا كونه بدين واجب كفرض، كفرض، إذا هنا في مواريث موجودة وحتتقسم على أصحابها وحصل نوع من التخارج، اطلع من كذا وادي لك كذا، طيب هو هياخد هذا الشيء ولسه ما ادكش حاجة ولا ما ضمنكش، اديني رهن بالدين بتاعي بالإرث بتاعي، يبقى ده بنسميه انه دين واجب، هو أخذ وأخرجك أنت وحيدفع لك الثمن في القسمة مثلا، يبقى هنا صار عليه أن يدفع لك نصيبك من الميراث الآن، يبقى يحط رهن به إذا أنت طلبت. يبقى كونه بدين واجب كفرض إرث وثمن، ثمن مبيع، إنسان باع لك سلعة بقى دين عليك الثمن ما دفعتش لسه، يقول لك حط رهن لغاية ما تدفع، يبقى هنا أدي ثمن. وقيمة، قيمة في متلف، أنت كسرت الإزاز بتاع إنسان فقال لك ادفع ثمن إزاز، طيب معيش فلوس حط رهن لغاية ما تدفع الثمن بتاع، يبقى هنا دي الإيه؟ القيمة، القيمة، قيمة المتلف، الشيء الذي أتلف. أو مآله إلى الوجوب، يبقى دين هو واجب الآن أو إنه سيصير واجبا بعد ذلك، يقول لنا فيصح الرهن بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد، أشياء مآلها إلى الوجوب هتبقى واجبة بعد ذلك. فيقول لنا العين المضمونة من مآلها إلى أن تجب عليك هذه العين كغصب. إنسان اغتصب من إنسان شيئا، لما اغتصب هذا الشيء له فين الحاجة اللي انت اغتصبتها؟ أثبتنا عليك الغصب، رجع هذا الشيء. طيب مش معايا دلوقتي، شلته في المكان الفلاني، اديته لفلان، يبقى هنا المطلوب منه يحصل ايه؟ رجع هذا الشيء. قد يعيده وقد لا يعيده، قد يضيع ويتلف. فإذا ضاع وتلف حيبقى الفرض عليه الآن ايه؟ الدين. يبقى صار المآل إلى وجوب الثمن بتاع هذا الشيء، يبقى دين مآله إلى الوجوب. يترجع الحاجة اللي انت اغتصبتها يا هتدفع ثمن، طالما هتدفع ثمنها يبقى حط لي رهن بقى بهذا الثمن، يا تجيب الحاجة يا تدفع الثمن. يبقى هنا دين مآله إلى الوجوب. كغصب وعارية. العارية مش دين، العارية مش دين، ده أنا بستعير منك سلعة وصاد من حرجع حالك تاني، هي هي بعينها، بستعير منك آلة من الآلات علشان حرجعها لك مرة تانية بعد ما أستفيد منها. لكن هذه العارية لو ضاعت صارت إيه؟ دينا. يبقى هنا مآل هذه العارية إلى أن يكون دينا واجبا. يبقى هو الآن ليس دين، ما مش هيقول لك خد دي الحلة دي أطبخ فيها ورجع حالي وادفع لي ثمنها، يقول لك ادفع لي ثمنها، يقول لك رجع حالي، خد الآلة دي اشتغل بيها ورجع هالي. يبقى هي مش دين عليك، لكن فرض عليك بترجع هذه العارية اللي انت مستعير. لكن لو أتلفتها يبقى المآل إلى الوجوب، صارت دينا عليك، عليك القيمة بتاعتها. يبقى هذا المآل إلى الوجوب أو مآله إلى الوجوب، فصح بعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوء. ومقبوض على وجه السوء، المقبوض على وجه السوم ذكرناه قبل كده في البيع. إنسان بيروح لسلعة عرضها البائع، السلعة دي بكام؟ بمية، لا أخدها بتمانين، لا بكذا. طب هاخدها ورها لهم في البيت، هياخدها ورها لهم في البيت، احتمال يشتري واحتمال يبقى مش دين الآن، ما اشتراش لسه، ولكن على وجه السوم هاخدها وافكر واشوف. إذا أعادها خلاص ما فيش عليه حاجة، لو أتلفها يبقى الآن يبقى هنا مآلها للوجوب، انه يجب عليه الدين الذي ضيع السلعة بسبب. يبقى هنا مقبوض على وجه السوء. او بعقد فاسد، مقبوض بعقد فاسد، تم عقد من العقود بين البائع والمشتري، بين الاجير والمستأجر، عقد من العقود وقبض المال وبعدين صلع هذا العقد عقدا فاسدا ولغينا، لا وقف العقد ده عقد فاسد ما يجوز ان احنا نمضي فيه، وقفنا الآن بقول لك هات اللي انت خدته، هات اللي انت أخذ، إما يكون موجودا معك تعيده وإما يصير دينا عليك. يبقى هنا المقبوض بعقد فاسد، يا إما ترجع هذا الذي قبضت، يا إما مآله إلى الوجوب، وجوب الدين أو وجوب القيمة أو الثمن. طيب يبقى عرفنا كونه بدين واجب أو مآله إلى الوجوب. لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول، ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرر. إذا بعد ما قلنا الدين الواجب والدين اللي مآله إلى الوجوب اللي هو حيبقى فيه يتحط الرهن، بيقول لك ما ينفعش رهن في الحالات اللي بيذكرها بعد كده اللي هو إيه؟ قال لا على دين كتابة، دين كتابة مكاتب، يعني مكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث. يبقى هنا ما ينفعش الرهن على دين كتابة. الكتابة عبارة عن واحد عنده عبد، العبد سيده بيقول له روح اشتغل وهات تمنك ادفعهولي على سنة، على 10 سنين تدفع التمن بتاعك. فاتفق مع عبده، ده عقد الكتابة الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. هنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه أنت رجل تقدر تكسب ادفع لي 10,000 جنيه خلال 10 سنوات. هل هذا الرجل يملك الآن يقول لعبده طب حط لي رهن بالثمن اللي أنت هتدفعه؟ يملك؟ ليه بقى؟ بيقول لك هذا الدين ليس مآله إلى الوجوب، ليس مآله إلى الوجوب. ليه؟ العبد حتى بعد الكتابة يملك أن يعجز نفسه، يملك أن يقول لي سيده مش جايب التمن، مش هدفع حاجة، رجعني عبدا مرة أخرى. فإذا رجع للرق ثانيا يبقى هنا هو وما يملك ملك لمين؟ لسيده. يبقى على ذلك هنا بنقول له أن هذا العبد يملك أن هو يشتغل ويملك أنه يعجز نفسه ويقول لك لا مش هدفع حاجة خليني عبد زي ما أنا. فعزك هتاخد رهن بإيه؟ برضو نظرة أخرى، هذا العبد المكاتب لو أنه يملك هذا الرهن الذي يساوي قيمته، طب ما يدفعه دلوقتي، حط رهن لي على ما يدفع بعد فترة، ما يدفعه الآن. كذلك العبد منقول أنت بتدفع على سنوات من باب الرفق به، نحن نرفق به، فإذا كان الأمر هتدفع على سنوات فترتفق بالأجل خلال أجل، وبعدين نرهقه بأن يضع دينا الآن لعله يستعيره من إنسان ويجعله رهنا مكان نفسه، يبقى ما ارتفق بشيء. فين عقد الإرفاق اللي فيه أنه في الكتابة إمهال لهذا الإنسان سنوات أو أشهر؟ فعلى ذلك في دين الكتابة لا يصح أن يشترط فيه رهن. يبقى لا على دين كتابة. طب الدية، قال ودية على عاقلة قبل الحول، أيضا أنه ما يصحش فيها الرهن. قبل الحول، قبل الحول وبعد الحول تفرق إيه؟ الدية على العاقلة بتكون في قتل الخطأ ولا قتل العمد؟ في قتل الخطأ. الخطأ يبقى العاقلة لم يجرموا جرم، ما عملوش حاجة، ولكن الشريعة بتحملهم ليعينوا قريبهم هذا الذي أساء وأخطأ فقتل إنسان، حتى لا يضيع القتيل هدره. يبقى هنا العاقلة اللي هم عصابات القاتل خطأ، عصابته بالعيلة، رجال العيلة وقرائب هذا من جهة الذكور بيدفعون هذه الدية. طيب طالما هم تحملوا هذه الدية فالشريعة ترفق بهم، رفق ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بهؤلاء، هم ما دنوش شيئا، ولكن حتى يوجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر فالشريعة تكلف العاقلة إن أنتوا ليه ما أمرتوش بالمعروف لما أنتوا عارفين أنه إنسان أرعن يسوق السيارة ويجري بيها ويدوس بيها الناس، أنتوا عليكم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، هتغرموا أنتم في هذه الدية. يقوم الإنسان يخاف لما يلاقي واحد بيسرع، ولا خد بالك ما تسرعش، ما يقدرش يقول لك وانت مالك، وانت مالك لا الله اطلع قريبك من بعيد واغرم معاك في الدية، يقوم الناس تخاف. فهنا الشريعة بتغرم مش القاتل، اللي بيغرم الدية في قتل الخطأ العاقل. امال القاتل الخطأ بيعمل ايه؟ بيصوم شهرين متتابعين. القاتل خطأ بيصوم شهرين متتابعين. العاقلة الاغنياء منهم فقط القادرون على هذا الشيء. الدية تقسم على ثلاث سنوات، ما هيش في سنة واحدة، يبقى بعد سنة هيدفعوا ثلث الدية، بعد السنة الثانية الثلث الثاني، بعد السنة الثالثة الثلث الثالث من الدية. يبقى هنا الشريعة ألزمتهم بدفع الدية، وكانت رحيمة بهم أن الدية على أقساط وليست مرة واحدة. طيب هيدفعوا الدية أول قسط بعد سنة، هل هنقول لهؤلاء حطوا رهن لغاية ما تدفعوا هذه الدية؟ وهنا يقول لك لا، يحط رهن ليه؟ لعل هذا الذي سيدفع الدية الآن هو غني، بعد سنة صار مفلسا وفقيرا، إزاي الشريعة هتكلفه أنه يدفع؟ يبقى غيره إلا هيدفع مش هو، يبقى لا يؤخذ منه رهن إلا إذا جاء الحول. أما يأتي أسأل عام جاء الحول يبقى نقول له ادفع، وإلا ضع رهنا بهذا الشيء. وده مش اتفاق، ما هوش اتفاق من أهل العلم في مسألة أنه عدم حط الرهن أو وضع الرهن بالدية قبل الحول. في المذهب نفس مذهب الإمام أحمد أنه يحتمل قول آخر جواز أخذ الرهن قبل الحول، لأن الأصل بقاء الحياة واليسار والعقل، يعني نظر نظرة أخرى أنه الأصل إن هو باقي وأنه مولود وأنه غني، فخلينا ماشيين على كده ألا يهرب، نأخذ منه رهن بهذا الشيء، فهي محل اجتهاد في الدين. ولا بعهدة مبيع، يعني لا يؤخذ رهن بعهدة مبيع، دي مسألة أخرى. إيه بقى عهدة المبيع؟ وهنا ما فصلناش عهدة مبيع دي، يقول ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره، فيعم ضرره. العهدة يقول لنا العلماء أنها كتاب الحلف وكتاب الشراء، يقولون معناها أن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه إن ظهر به عيب. يعني العهدة كأنه بيقول لك أنا ضامن، واحد بيضمن إيه؟ هذه البيعة اللي تمت في بائع ومشتري، يضمن للمشتري أن السلعة سليمة، لو حصل فيها حاجة أنا ضامن لك أنها ترجع ويدفع لك الثمن. يبقى دي عهدة المبيع. كذلك البائع، البائع يقوم يقول له أنا جبت لك فلان المشتري وأنا ضامن إن فلان ده هيدفع الثمن، والثمن بتاعه هيكون شيئا يصلح، ما هو شيئا تالفا ولا فاسدا، كأنه هذا الضامن ضامن لعهدة المبيع، إنك أنت هتاخد فلوسك وأنت هتاخد سلعة سليمة، يوم ما تلاقي فيها حاجة علي أنا أرجعها لفلان هذا. طب هذا اللي بيضمن عهدة المبيع، نقول له حط رهن بهذا الشيء، فيقول لك لا ما يصلحش يضع رهنا به، هيحط رهن ليه؟ بيفسر المعنى أو يدي التعليل، قال لأنه ليس له حد ينتهي إليه، ليس له حد ينتهي إليه، يعني تم البيع وتم الشراء، وده مع السلعة والتاني مع الثمن، وضامن عهدة المبيع، أما أقول له حط رهن يمكن ده ما يطلعش على عيب إلا بعد شهرين ثلاثة، إيه اللي أنا حظلمه وخليه حاطط رهن لهذه الفترة اللي ملهاش نهاية، لعله يفضل سايب عنده هذا الثمن أو هذه السلعة لغاية ما يظهر له عيب من العيوب، حاجة ما هياش لها أجل تنتهي إليه، لذلك قالوا أنه لا ما يصحش ضمان عهدة المبيع. يبقى هنا اختياره أنه لا يصح ضمان عهدة المبيع بناء على ما ذكره هنا. يقول لنا ابن قدامة في المغني فصل فيما يصح ضمانه، ده كلام ابن قدامة في المغني، قال ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع. يبقى المسألة اللي بيذكرها هو مش اتفاق ولا حتى في المذهب نفسه، ده فيها خلاف بين علماء المذهب. اختار الشيخ هنا أنه لا يصح ضمان عهدة المبيع وذكر التعليل الذي ذكرناه. ابن قدامة يقول يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع، فضمانه على المشتري هو أن يضمن الثمن الوارب بالبيع قبل تسليم، هو أن يضمن الثمن الوارب بالبيع قبل تسليم الثمن، يعني فلان لسه ما جابش الثمن، طيب أنا ضامن لغاية ما يدفع لك هذا الثمن، طب حط رهن بهذا الذي تضمنه، يقول يصح. وإن ظهر فيه عيب أو استحق رجع بذلك على الضامن. طيب ضمانه عن البائع للمشتري أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقة أو رد بعيب أو أرش العيب. متى خرج المبيع مستحقة، كلمة مستحق يعني له من يحاقق فيه، يعني باع لي سلعة إن طلع واحد قال لك لا ده سرقها مني وبحالك، يبقى هنا صار المبيع إيه؟ مستحقة، مستحقة يعني له من يستحقه ويحاقق فيه يخاصم فيه ويقول بعلك ما لا يملك، مش بتاعته السلعة دي، بعلك حاجة سرقها مني أو غصبها مني، يبقى هنا خرج المبيع إيه؟ مستحقا، مستحقا. أو رد بعيب، أو رد بعيب أو أرش العيب، هذا ضامن لهؤلاء. قال ابن قدامة فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر، يبقى هذا ضامن لكل واحد قدام التاني. قال وممن أجاز ضمان العهدة، عهدة المبيع، لاحظ عندك أنت في الكتاب أنها إيه؟ لا يصح ضمان عهدة المبيع. ابن قدامة بيرى أنه يصح ضمان عهدة المبيع، ويقول ممن أجاز ضمان العهدة في ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي، يبقى الجمهور من العلماء على جواز ضمان عهدة المبيع، ولم ينظروا إلى مسألة الضرر اللي نظر إليه هو هنا، في أنه ما نعرفش هيظهر المبيع مستحقا إمتى، ما نعرفش هيظهر العيب اللي فيها إمتى، ممكن يطول الزمن ويفضل الرهن محبوسا، فلم ينظروا إلى ذلك، نظروا إلى ضمان الحق سواء اللي على البائع أو اللي على المشتري، فقالوا يجوز أن إنسانا يضمن هذه البيعة، وطالما ضامن يبقى من حقهم يطلب منه رهنا في ذلك. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي، وإن كان بعض الشافعية اختاروا ما اختاره الشيخ إبراهيم هنا في أنه لا يصح ضمان عهدة المبيع. يقول وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الرهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ولا يصح رهن المشاع لذلك. كل ما صح بيعه صح رهن، كأنها قاعدة بس مش على إطلاقها، مش على عموم هذه القاعدة، لا مش كل شيء يصح بيعه، لكن الغالب الغالب زي إلا هيستثني أشياء. يبقى كل ما صح بيعه صح رهنه هيقول لنا بعد شوية إلا المصحف، بناء على أن المصحف عند الحنابلة لا يجوز بيعه، وإن جوزوا شراءه يجوز الشراء لكن ما يجوز البيع عنده. وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، وذكرنا أنه يجوز البيع ويجوز الشراء، ولكن لا يكون البيع وسيلة للتغلية على الناس واحتكار الشيء وبيع كلام رب العالمين سبحانه إنه يخلوه زي وزي الكتب، ولكن المصحف أعلى من ذلك، فيبيعه إن باع بربح فليكن شيئا يسيرا قصاد النقل قصاد البيع قصاد الضرائب عليه وكذا، لكن إنه يجعل المصحف وسيلة التجارة يغالي فيها بحيث إنه لا يباع هذا خطأ. يبقى كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين، أن يكون هذا الرهن وثيقة بالدين، فمآله إلى أنه يتباع هذا الرهن إذا ما سدش الإنسان الثمن اللي عليه، باستيفائه من ثمن عند تعذر استيفائه من الراهن. وهذا يحصل مما يجوز بيعه، وهذا يحصل أنه الرهن حاجة ينفع بها، يبقى على ذلك ما ترهنش حاجة لا تصح للبيع. ولا يصح رهن المشاع لذلك، ولا يصح رهن المشاع لذلك، يعني عايز يقول ان مش هيعرف يستوفي منه حاجة من هذا المشاع. المشاع زي ارض بين شركاء، ارض بين شركاء، فلما يجي انسان يقول النصيب بتاعي في هذا الارض رهن بكذا، فهذا البائع يجي طب انت ما دفعتش هاخد الارض بتاعتك وبيعها، يطلع له الشفيع يقول له لا انا اخد بالشفعة مش انت اللي تبيع، يبقى هنحير هذا الانسان في المال بتاعه، عشان كده بيقول لك لا ما يصحش اصلا انه يرهن الشيء المشاع ده على اختياره. قال الا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم، لانه وسيلة الى بيعه المحرم، ومش هنوافقه على كون بيع المصحف محرمة، ولكن ما فيش وسيلة انه المصحف ينتشر بين الناس الا بذلك، علشان نقول للإنسان لا أنت اطبعه من حسابك ووزعه على الناس، مش كل الناس يفعل هذا الشيء، فليكن الإنسان يطبع المصحف ويبيعه، ولكن إما بثمن التكلفة أو بربح يسير فيه يغطي التكاليف بتاعته، ولا يكون وسيلة للربح في المصحف أو التجارة في المصحف حيث يغلى على الناس وما يلاقيش الإنسان أن يشتري مصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، يبقى لنا ما يصح بيعه يصح رهنه، واستثنى منها المشاع واستثنى منها المصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لا يصح رهنه، إيه الذي لا يصح بيعه؟ يبقى هنا ما حرم زي الميتة، الدم، لحم الخنزير، الخمر، أشياء لا يصح بيعها. كذلك الحر، إنسان يبيع إنسانا حرا يجوز، إنسان يبيع أم ولد، أم ولد يعني أمة، ثم وطئها سيدها وأحبلها صار لها منه ولد، سواء نزل حيا ولا نزل ميتة، يبقى هي تستحق العتق، أعتقها ولدها، فلا يجوز بيعها بعد أن صارت أم ولد. ووقف، الوقف مال الوقف لا يجوز بيعه، إنسان وقف كتبا للعلم فلا يجوز بيعها، إنسان وقف مكانا لابن السبيل لا يجوز بيعه، إنسان وقف آلة لعمل لا يجوز بيعها. يبقى هنا طالما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، لأن بحط رهن علشان يوم ما تدفعش إلا علي هذا الشيء يباع ويسد منه هذا الدين. كذلك الكلب، كذلك الكلب، لأنه لا يجوز بيع الكلاب إلا أن يكون كلبا معلما ففيه خلاف. وآبق، آبق يعني عبدا هاربا من سيده، أبق هرب من سيده، فلما يرهن العبد الآبق طيب فرضنا أنك ما دفعتش الثمن، حجيب أنا الآبق ده منين عشان أسد منه الثمن؟ يبقى هنا كأنه بضيع المال على صاحبه. ومجهول، ومجهول، إنسان يرهن شيئا مجهول، الرهن حاجة حرهن لك حاجة، ما حاجة أي حاجة تكون، قد تكون شيئا كبيرا أو شيئا صغيرا، لابد أن يكون هذا الشيء معلوما الذي ترهنه. ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإبقاء وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن. إلا الثمرة، يبقى استثنى برضو من عموم القاعدة، إن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا أشياء لا يجوز بيعها، لا يصح بيعها ويجوز رهنها. قال الثمرة قبل بدو صلاحها، عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. خدناها قبل كده، يبقى هنا نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. ليه النهي هنا؟ ليه نهى عنها قبل بدو صلاحها؟ خشي على من الآفة، الآفة الجائحة ينزل بها حاجة، الثمرة لسه يدوبك طلعة بتبقى الآفات عليها كتيرة ممكن تفسدها. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن لا أصبر لغاية ما تنضج، بيعها وهي ناضجة، يبقى الآفات اللي بتجي لها تكون قليلة. يبقى إلا الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها، يجوز رهنها. كذلك الزرع قبل اشتداد حب، لأنك أنت حين ترهن هذا الشيء مش معناه أنك بتبيعه الآن، ده أنت بترهنه بالثمن، معناه لو أنا ما دفعتش يبقى بيع، يبقى وقت ما ينضج حب أبيعه بعد ذلك. يبقى على ذلك هنا لا يصح بيعه ويصح رهنه، يصح اللي هو الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده، فيصح رهنهما. لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، لعدم أمن العاهة، قد يحدث لها آفة أو عاهة سماوية تضيعها، وبتقدير تلافها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. يبقى هنا الحق مضمون. يبقى فرق بين أن أبيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها والحبوب قبل اشتدادها، كأني بقبض مالا وبديله حاجة ممكن يقودها وممكن تضيع عليه، هذا غير جائز. لكن في الرهن فرضنا حصل فيها آفة أو عاهة من العاهات، هنا يبقى ضاع حق صاحبها؟ لا، ما زال حق متعلقا بك بالدين اللي عليك. يبقى الآن الرهن صحيح تلف، لكن هو ما زال متعلقا بك بالدين الذي عليه. كذلك لا يجوز، هنا بيقول لنا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لكن القن دون رحمه المحرم. القن لا يجوز بيعه دون رحمه، ودي من رحمة دين رب العالمين العظيم. الإنسان عنده أمة وابنها، عنده عبد وابنه، عبد وأخوه، الاثنين موجودون، هل ينفع يبيع واحد والتاني لا، يبيع الأم دون الابن أو الابن دون الأم وهكذا؟ يقول لك لا، ما يجوز هذا الشيء. تتباع الأم مع ابنها اللي هو الصغير الذي لم يبلغ، يبقى على ذلك لا يباع الولد دون أمه ولا الأم دون ولدها، كذلك الأب مع ابنه. ويجوز الرهن، ويجوز الرهن. ليه الرهن؟ لنا هنا تعلق المرتهن بالدين الذي على صاحبه بالمال، وهذا الرهن وثيقة، هذا وثيقة في يده، يبقى كأني بضمن حقي عندك، مش شرط أن حقده ولا شرط أن حبيعه، ولكن أنا ضامن بذلك الحق الذي عندك. يبقى على ذلك يجوز رهن الأم دون ولدها والابن دون أمه. طيب فرضنا هذا الآخر لم يدفع، هنعمل إيه؟ يبقى في الحالة دي حيتباع الأم مع ولدها، منفعش تباع واحدا منهما وحده، لتتباع الأم مع ولدها، وحتى لو لم يكن رهنه ورهن الابن فقط، لكن في وقت البيع يباع الاثنان معا، الأم مع الولد أو الأب مع الابن. لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتاج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم. يفرق بين الأم وابنها أو الأب وابنه؟ لا. والجمع بينهما في البيع جائز فيتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. يعني إذا اتباع هذا الشيء الذي رهن، الرهن إذا اتباع مش المرتهن مش هياخد المال كله، ولكن هياخد قدر الثمن بتاعه ويرجع الباقي للراهن. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. يعني إنسان استدان ليتيم مالا من إنسان فاسق أو اشترى من إنسان فاسق، هذا الفاسق قال له طب هترهن عشان أضمن حقي، فجاب مال اليتيم وأعطاه لهذا الفاسق. الفاسق لا يراعي، ممكن يأخذ رهن يبيع ويضيع على مال اليتيم، ومال اليتيم من أشد الأموال تحريما، لذلك الفقهاء شددوا في أمر مال اليتيم، قال لك ما ترهنش مال اليتيم، هتشتري بدين حط رهن من عندك أنت وليس من مال اليتيم. ده إذا كان عند فاسق، أما إذا كان عند إنسان عدل فيجوز. قال بأنه يعني المنع من الرهن عند الفاسق لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يدحده الفاسق، قد يدحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع. الإنسان المرتهن قد يكون فاسقا، وبعد ما انت حطيت عنده هذا الرهن وجيت تدفع الثمن، خذ الثمن، ياخذ منك الثمن، طيب هذا الرهن يقول لك ما خدش منك حاجة، ما لكش عندي شيء، ضاع، اثبت انما فرطت في تضييعي، فلا تقدر على اثبات ذلك. لذلك المعامله مع الفاسق معامله محظوره، تاخذ بالك، خاصه اذا كان ليتيم. فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. وبه قال الشافعي، المعنى يعني اتفق على رهن معين فللراهن أن يرجع فيه قبل أن يقبضه المرتهن. طيب إذا رجع فيه، فرضنا أن قال له أنا عايز منك سلعة، سلعة ثمنها 1000 جنيه، الآخر قال له حط رهن، طيب هجيب لك ثلاجة عندي حطها رهنا عندك، اتفق على ذلك لم يأتي بها ورجع في كلامه قال له لا، بدل ثلاجة هجيب لك بوتجاز مكانها، هنا بيقول له أن يرجع قبل أن يقبض المرتهن. لكن إن قبض المرتهن فليس له أن يرجع إلا بإذن المرتهن. وبه قال الشافعي، وبه قال الشافعي، فإن قبضه لزم، إن قبضه لزم اللي هو عقد الرهن، يعني لقوله تعالى فرهان مقبوض، يعني بيأخذ من الآية أن الله عز وجل وصف الرهن بأنه مقبوض، فإذا قبض فليس من حقك أنت أن ترجع فيه طالما أنك سلمته للمرتهن. وعن أحمد في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، وده الأشهر، الأشهر من القولين للإمام أحمد، أنه إذا تعاقد على شيء ما لم يكن مأكولا مطعوما في غير المكيل والموزون، الأصناف اللي ذكرنا قبل ذلك ما يجري فيها الكيل أو يجري فيها الوزن، لابد من استيفائها بالقبض. يعني لو قال له حدي لك رهن 100 صاع من التمر، بيقول لك الأول ليقبضه 100 صاع من التمر علشان يكون قبضه، هذه أشياء لا تباع إلا بالقبض، يبقى لابد فيها من القبض. لكن قال له حرهنك ثلاجة بوتجاز أوضة نوم، يقول لك لا، مجرد العقد فقط يلزمك أن تدفع هذا الرهن الذي اتفقت عليه. وهنا هذا أولى، هذا القول أولى، إنه بمجرد العقد يلزمك الرهن عشان يبقاش في وسيلة للتلاعب بين الراهن والمرتهن. يوم يقول لك أنا هاخد منك السلعة كنت عايز مني 1000، هجيب لك التلاجة اللي عندي، هو شايف التلاجة تساوي. لو قلنا إنه يجوز لك الرجوع قبل التسليم، هتيجي أنت بعد ما قبضت السلعة بتاعتك وعليك التمن دينا، تقول له لا مش هديك التلاجة، هديك حاجة أخرى تعطيه مكانها شيئا لا يسوى، تضيع حق هذا الإنسان. والمسلمون على شروطهم القول الثاني أودى، أنه يلزمك بالعقد ما اتفقت عليه. طيب، يقول وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا، أن مجرد العقد يلزمك أن تدفع الرهن إلا أن يكون هذا الرهن مكيلا أو مزنو موزونا، يبقى لابد من الإيفاء، أنك تسلم بالعد، تسلم بالوزن، تسلم بالكيل. قال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع، هذا قول جيد، قول الإمام مالك، أنه مجرد ما اتفقنا أن هتديني رهنا كذا يبقى يلزمك أن تسلم هذا الشيء. تعاقدنا على البيع، سلمتك الشيء، صارت ثمن عليك دينا، واتفقنا على الرهن يكون الشيء الفلاني، يبقى يلزمك أن تأتي بهذا الشيء. طيب، قال الشافعي استدامة القبض ليست شرطة. استدامة القبض ليست شرط، هنا معناه إيه؟ صاحبك أخذ منك هذا الرهن، لك حسلفك المبلغ بس اديني رهن، حطيت عنده هذا الرهن، بعد فترة انت جيت له قلت له والله محتاج للرهن اللي اديته لك، هشتغل بشوية وارجعه، آلة من الآلات مثلا، فأنت أعطيته هذه الآلة، أخذها وصارت رهنا عنده، بعد شهرين ثلاثة انت لسه ما دفعتش اللي عليك، رحت له قلت له والله أنا محتاج للآلة دي، هشتغل بها شوية وارجعها لك رهنا مرة أخرى، هل بمجرد ما انت أخذتها يبقى الرهن اتفك وخلاص ملوش حاجة عندك في الرهن، ولا الاستدامة ليست شرطا في صحة عقد الرهن؟ هنا ده كلام الشافعي، وكأنه يميل إلى هذا الكلام، كأنه يميل، يقول وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا. يقول ابن قدامة في المغني استدامة القبض شرط للزوم الرهن. لاحظ العكس، لاحظ العكس، هنا اختار أو مال إلى كلام الشافعي أن استدامة الرهن ليست شرطا. ابن قدامة يقول في المغني استدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. يعني عايز يقول إن المرتهن اللي واخد منك الرهن لو قال لك خده مش عايزه خلاص انتهى أمر الرهن، لكن الدين مازال، الدين مازال عليه. لكن فرضنا أن أنت قلت دهولي علي أستعيره منك شوية وحرجعه لك تاني، هل هنا استدامة الرهن شرط ولا ليست شرطا لصحة عقد الرهن؟ إذا قلنا شرط لعقد الرهن معناه أنك أما خدته منه مفيش استدامة للرهن، ما عندوش حاجة، يبقى انتهت أمر الرهن، مالوش عندك شيء في الرهن. إذا قلنا لا ليس شرطا لصحة عقد الرهن، يبقى العقد ما زال موجودا، وأنت أخذت هذا الرهن على أنك تعيده مرة ثانية وهو ما زال رهنا عنده، وهذا أوجه قول الشافعي في هذه المسألة. اللي أوجبوا استدامة القبض الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، واختار ابن قدامة ذلك. يقول الإمام أحمد: إذا ارتهن دارا ثم أكراها صاحبها خرجت من الرهن، فإذا رجعت إليه صارت رهنا. يعني اختيار الإمام أحمد إنه واحد أخذ منك رهن اديته شقة، الشقة دي رهن بالشيء، وبعد ذلك أنت تصرفت في الشقة دي سكنتها لحد بالإيجار أجرة، هنا هل خرجت من الرهن؟ اختياره أنها خرجت من الرهن، فإذا أعدتها إليه مرة ثانية رجع الرهن ثانية. أما على قول الشافعي أنها لم تخرج، هي العين وإن كنت أنت أجرتها لكن يجوز بيعها، تتباع ملك عين، الإجارة استخدام منافع، في فرق بين الإجارة وبين العين، كونك أنت أجرتها يبقى انتفعت بالمنافع اللي فيها، لكن هو ما زال العين تحت يده يتصرف فيها في حالة أنك لم تدفع الثمن. طيب يقول لنا هنا: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. لا يصح تصرف الراهن بلا إذن المرتهن، حط رهنا عند إنسان يبقى ما يتصرفش فيه إلا أن يأذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة. يعني فرضنا أن هذا المستدين رهن أمة عبده، هل ممكن هو يطأها؟ يقول لك لا ما يطأهاش. يقول: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن أن يمنعه من ذلك. ليه يمنعه من ذلك؟ وهل كل حاجة حتكون بهذه الصورة ولا دي صورة مخصوصة؟ هذه الصورة شكلها أن هي مخصوصة، هذه الصورة الأمة لو أنه وطئها أحبلها، فإذا أحبلها لم يجوز بيعها، يبضع على مرتهن حقه. هنا أمة عنده عايز يقول أنا هخلص منها، إذا أنت لم تدفعها بيعها، كون وطئها صاحبها معناه لما تصير أم ولد لا يجوز بيعها، يبقى رهن زي قلته. قال: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، إلا بالعتق، فإنه يصح مع الإسم لأنه مبني على السرايا والتغليب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك. المعنى إيه؟ حط الرهن بمبلغ من المال، إنه استلف مبلغ حط رهن، حط عبدا الآخر أخذ هذا العبد رهنا عنده، راح صاحب العبد قال للعبد أنت حر، صار العبد حرا الآن، هل نوقف هذه الحرية لغاية ما يدفع ثمن الرهن، ولا أن احنا نقول خلاص صار حرا وأصل الدين ما زال موجودة؟ فلذلك هنا بيقول: لتشوف الشريعة لعتق الرقاب فعلى ذلك يعتق هذا، ويبقى يلزم أن يضع شيئا رهنا آخر مكان. قال: إلا بالعتق، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. هذا قول، هذا قول. إذا القول الأول فيها أن الراهن إذا أعتق الرهن، كان هذا الرهن عبدا أو أمة، فقال له أنت حر، صار حرا، صار حرا، ويبقى ضاع حق المرتهن في هذا الرهن بعينه، ويلزم الراهن يضع رهنا آخر مكانه. هذا قول وديه. وجهة النظر فيه إيه؟ قالت أن الشريعة تتشوف تحب أن تعتق الرقاب، وهذا أعتق عبدا يملكه يبقى تصرف في ملكه، يبقى على ذلك صار العبد حرا، ويلزمه أن يضع عبدا آخر مكان هذا العبد. هنا بيقول أنه يصح مع الإثم، لأنه كأنه احتال على المرتهن يضيع من تحت يدي هذا العبد. قال: لأنه مبني على السراية والتغليب. العتق مبني على السراية ومبني على التغليب، يعني تغليب الحرية على الرق، على العبودية، والسراية أنه جزء منه حر يسري على باقي. هنا السراية كثيرا ما يذكرها، هنقولها لما يجي الباب بتاعها. ولكن باختصار، لو أن اثنين يملكان عبدا، عبد يملكه رجلان، أحد الاثنين غني وأعتق نصيبه من العبد، يبقى هنا هذا الأول شريك يملك نصف العبد، قال له أنت حر، يبقى أعتق منه قد إيه؟ نصف، يبقى نص العبد أعتق الآن. تيجي الشريعة تقول له أنت هتخليه معلق نص عبد ونص حر؟ لا، أنت غني ولا فقير؟ أنت غني، أعتق الباقي. يبقى مأمور شرعا يعتق، ده السراية، يقول أنت أعتقت نصفا اسري على الباقي، يبقى كله حر، ولك ولايته، وعليك تدفع لشريكك باقي الثمن. يبقى هنا نظرة الشريعة إن ما تخليش لله شريكة، العبد نص حر ونص عبد، هتنصف له الأحكام الشرعية؟ لا، خلي طالما أنت غني يبقى أعتق جميع العبد، الجزء اللي أنت أعتقته لله هو لله، الجزء الثاني يسري إليه هذا العتق، ويلزمك أن تدفع لشريكك الثمن أو باقي ثمن العبد. القول الثاني عن أحمد: لا ينفذ عتق المعسر. يبقى هنا حيفرق بين عتق الموسر وعتق المعسر، وده كلام جيد جدا، كلام الإمام أحمد هنا جميل، إنه هذا الذي أعتق هل هو غني ولا فقير؟ إذا كان موسرا غنيا مش هتفرق، أنت أعتقت طيب عليك تحط عبدا آخر مكانه، يلزم بذلك ويلتزم. لا، ده طلع مفلس ما حلتوش حاجة، وحتى العبد اللي حطه رهن راح أعتقه. يجي هنا الإمام أحمد يختار إيه؟ لا، المعسر لا ينفذ تصرفه في عبده. ليه لا ينفذ؟ قال بيضيع حق الآخر، بهو يستفيد أنه يحرر العبد ويضيع حق الآخر من الوثيقة اللي بيضمن بها حقه، ما يكونش هذا شيء. قال: لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، يبقى هنا بيبطل حق الغير فلا يصح هذا العتق. قال: فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهو مذهب الإمام مالك. يبقى هذا القول الثاني اللي هو حيفرق به بين المعتق إذا كان غنيا موسرا أو فقيرا معسرا. طب الرهن اللي محطوط عند الإنسان، عند المرتهن، يقول هنا: كسب الرهن ونماء الرهن، هل حيدخل معاه؟ يبقى رهن زيه. فرضنا أنه هو جعل أمة رهنة، لا بلاش أمة لأن مش هينفع فيها المثال، إنما نقول بقرة، حط بقرة كانت حاملا، حطها رهنا عند إنسان، البقرة دي ولدت، هنقول سيب الولد مع أمه عند هذا الإنسان ولا يجوز أن هو يأخذ هذا الولد؟ يقول أنا رهنت الأم فقط. هنا يقول لنا الكسب بتاع الرهن والنماء بتاعه أيضا رهن، لأنه تابع له، تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح الكبير: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، لكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن. الجزء ده معناه إيه؟ رهن شيئا وهذا الشيء زاد ونما نماء منفصلة، كان غنما مجموعة من الغنم 15 توالدوا بقوا 20 غنما، هل الراهن يقول له هات الولدة دي أخذها وانت فقط لك أصل الرهن اللي احنا متفقين عليه، ولا حيدخل معه هذا في الرهن؟ اختياره هنا اختيار الشيخ جر الحنبلة أن الكسب والنماء منفصل ولا متصل، كل رهن تابع للرهن. ليه؟ قال: لأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. يعني بيقول العقد على هذه العين، يبقى العين دي بكل نمائها وكل منافعها هي رهن معها، ده قوله. قال في الشرح الكبير: وأما الحديث، الحديث اللي هو لا يغلق الراهن أو الرهن من صاحبه، لا يغلق الراهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه، حديث ضعيف. وهنا بيقول الحديث إن صح بنقول به ولا يغلق من صاحبه، يعني لا نمنعه من صاحبه كما سيأتي، ولكن لما يوفي الثمن لما يدفع اللي عليه نبقى نغضله هذه الأشياء جميعا. قال يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن، ده اختياره. لكن مذهب الشافعي في هذه المسألة واختيار ابن حزم أن كل ذلك لصاحب الأصل، أن النماء المنفصل هو لصاحب الأصل وليس للمرتهن، وهذا القول أجود، هذا القول أجود لقول الشافعي، إنه الذي رهن فرضنا إداك قطيع من الغنم مثلا 10 من الأغنام، حطها رهنا بمبلغ يساويها هذه 10، توالدت بقت 20، هي أكثر من الدين الذي عليك، ليه تدخل تبع الدين؟ الأصل ما زال موجودا وهو يوفي بهذا الثمن، فلا معنى أن يزيد عليه من شيء آخر، فليرجع هذا الزائد إلى صاحبه. يبقى هنا صاحب الأصل يأخذه هو أحق به، لأن الرهن هو ما تعاقد عليه على الصفقة وهذا لم يدخل فيه، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط. الرهن عند المرتهن أمانة، وذكرناها قبل كده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. الحديث يعني إسناده مرسل، هذا مرسل، الشيخ الألباني رحمه الله يقول له شاهد آخر مرسل، يعني هذا مرسل وله شاهد مرسل، فإن وجد له شاهد آخر موصول ليس شديد الضعف فيمكن القول حينئذ بصحته، فعلق القول بصحة هذا الحديث على أنه لو وجد له شاهد آخر يكون موصولا، يعني هذا مرسل وكأن المرسل إسناده فيه ضعف، إن إذا كان مرسلا صحيح الإسناد مع مرسل آخر صحيح الإسناد يبقى الاثنين يرتقيان لدرجة الحسن، لكن كأن هذا المرسل إسناده ضعيف والآخر قريبا منه، لذلك احتاج أن يوجد له مسند يكون موصولا ولو حتى في ضعف ليس بشديد حتى يصحح. يقول الدارقطني إسناده حسن متصل، يعني بناء على طريق وجده هو متصل، وروي عن علي، طبعا إذا كان له طريق حسن متصل زي ما يقول الدارقطني يبقى يعمل به. وبه قال عطاء والزهري والشافعي، ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم. معنى الكلام هنا يقول إنه هذا الرهن في يد المرتهن حكم أنه عارية ولا أمانة؟ أمانة، الرهن في يد المرتهن أمانة، يبقى لن يضمنه إلا إذا فرط، يبقى المرتهن إذا فرط يبقى هو الضامن له. طيب بيقول لنا لأنه لو ضمن لم تنع الناس منه، لم تنع الناس منه من إيه؟ من الرهن، يقوم اللي حيسلفك مبلغ يقول لك لا مش حسلفك لأنك مش هتقدر تحط لي رهنا مكانه، هيحتال بحيلة تانية بدل الرهن. الشريعة دوزت الرهن يقول لك لو إنه المرتهن حيغرم لو تلف هذا الرهن يبقى الناس هتقول لك لا، يضيق على الناس أمر المداينات، أما يجي واحد تقول له سلفني يقول لك لا ما سلفك إلا حيضمن يترد الحق، هنا طب أديك رهنا لكن لا الشريعة ما بتجوز هذا الرهن، أو إن الرهن ده لو ضاع عندي ده أنا اللي حغرمه، يبقى أنا دفعت لك الدين وكمان أغرم الرهن اللي أنت هتحطه يبقى أنا غارم مرتين، لا مش عايز. فهنا الشريعة جعلت المرتهن لا يضمن وإنما هو أمين، أمين يبقى لا يضمن إلا إذا فرط في الضمان في المحافظة على الرهن. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط، يقبل قوله بيمينه، يبقى هنا هذا المرتهن أمين، فإذا جالك وقال لك والله حصل حريقة في البيت الرهن ضاع في الحريقة فيقبل قوله بيمينه بيحلف على ذلك، أخذت منك الرهن وبعدين كسر العشة اللي محطوط فيها وهرب، يبقى هنا يقبل قوله بيمينه في ذلك، إذا رفض أن يحلف اليمين يبقى يغرم ثمن لأنه أمين فأشبه المولى. إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، لو تلف بعض الرهن فرضنا أنه هو حط عنده خذ الخمس خرفان دول رهن بالمبلغ اللي أنا أخذته خروف منهم مات، يبقى على ذلك حنقول أربعة رهن بجميع المال، الأربعة رهن بجميع المال لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه، حتى يوفيه أن ذلك ليس له، يعني ليس للراهن. تفرضنا المرتهن رضي بهذا الشيء، نقول له لا، الفقهاء أجمعوا على أنه ما يجوز، ما لهمش دخل بهذا الشيء، ده هو الأمر أنه المرتهن حقه في هذا الرهن، إن شاء قال لك خذ الرهن مش عايز منك رهن ولا حاجة والدين عليه، وإن شاء قال لك أنه الدين الرهن كله، وإذا سلمت لي بعض المبلغ حديك جزء من هذا الرهن. لكن لو أنه رفض، يبيجي هنا الإجماع اللي بيقول عنه ابن المنذر رحمه الله، أنك سددت بعض الثمن، قلت له والله أنا راهن عندك 5 خرفان بمبلغ 2000 جنيه، طيب أنا حسد لك أجر 400 وديني خروف منهم، هنا إذا رضي رد عليك هذا الشيء، إذا رفض يبقى هنا إجماع الفقهاء على أن من حقه ذلك أن يرفض. إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح، وده معنى حديث لا يغلق الرهن من راهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه، هذا اللي بيقول هنا هو لا يغلق الرهن. قال أحمد: معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن ما يصرش الرهن لهذا المرتهن، ما يصرش له، ولكن في وقت السداد يا إما تدفع اللي عليه يا إما حنجيب حكام يدخلوا ويقدروا هذا الرهن ويبعوه ويوفوني الثمن بتاعي من هذا الرهن. يقول: قال ابن المنذر: هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن: مالي أو منزلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه. حديث إسناده ضعيف. قال: ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن. يقول: نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساد، عايز يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا رهنا حتى وإن أغلقه هذا الآخر، ولكن هذا رهن، كونه سماه رهنا يبقى يصح عقد الرهن، لكن لا يصح له أنه يقول بقى بتاعي. يبقى صورة يغلق رهن من صاحبه أن واحد يسلفك 1000 أنت اديت له حتة ذهب مكان هذا الشيء ضمان وثيقة بحقه رهنا له، جاء في الوقت أنت ما دفعتش قال خلاص الذهب دي بقت بتاعتي، ينفع هذا الشيء؟ ما ينفع، ده معنى لا يغلق الرهن من صاحبه، هو ما زال على ملكك أنت، ولكن الآن يا إما تدفع يا إما نجيب حكام يدخلوا بيني وبينك هم يقدروا هذا الشيء قيمته قد ايه، يتباع في السوق اعلى سعر يجي بيه، اخد انا ثمن بتاعي وتاخد انت ما تبقى لك ان بقي شيء. طيب فرضنا انه اتباع باقل من الثمن، يبقى انت عليك الباقي دين. قال: بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به، او ياذن للمرتهن في بيع الرهن. يعني اذا جاء وقت الاداء وده الراهن للمرتهن وقال له أنا معيش السداد والسلع عندك بيعها وخد منها ثمنك، إذا أذن له يبقى يجوز له ذلك. أو يبيعه هو بنفسه، اللي هو مين؟ الراهن يبيع بنفسه هذا الشيء ويوفي الثمن لصاحب، يوفيه حقه من ثمن لأن المقصود بيعه. فإن أبى، إذا رفض، لا هو عايز يدفع لك الثمن ولا عايز يخليك تبيع ولا يدخل حكام يبيعوا هذا الرهن، يبقى يجوز الحاكم أنه يحبس هذا الإنسان حتى يوافق أو يبيع عليه هذا الشيء. قال: نص عليه الإمام أحمد أن يبيعه بنفسه أو أمينه لقيامه مقاما ممتنع، يعني الحاكم يقوم بالقاضي يأمر ببيع هذا الرهن، إنسان رهن أرضا في مكان وانت خدت معك الأوراق وقت السداد مرضاش يسد رفعت عليه قضية، يبقى يجوز القاضي يلزم هذا بالسداد، إذا رفض السداد يبيع عليه هذه الأرض. قال لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم القاضي يعني مقامه فيه، وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم. لا يبيعه مرتهن يعني ليس للمرتهن أنه مجرد ما جه وقت السداد وما لقاش صاحب أنه يبيعه كده، لا، يبقى لابد أنه هو يحكم ناسا أو يرفع قضية على هذا الإنسان ويبقى القاضي هو اللي يبيع أو أن صاحبه يبيعه. لكن لو أذن له صاحبه قال له بيع الرهن معيش فلوس أدفع، جاز له أن يبيع هذا الرهن. من الفصول يقول لنا هنا للمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرة. ركوب الرهن ده إذا كان دابة، عطيله جمل رهنا، عطيله شيئا فرسا يركب، يبقى ده حيأكله ويشربه، يجوز له أن هو يركبه بقدر العلف بتاعه وبقدر ما يسقي. يبقى المرتهن يجوز له ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرة يعني ولو كان حاضرة. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذا هنا الرهن يجوز لهذا المرتهن أنه ينتفع به بقدر الطعام والشراب اللي أكله، إذا كان لا بيأكل ولا بيشرب يبقى لا يجوز له أن ينتفع به. يبقى هنا المرتهن إذا إنسان رهن عنده آلة من الآلات، كل هذه رهن الآلة لا بتأكل ولا بتشرب، يبقى لا يجوز له أن هو يستخدمها من غير إذن الراهن. لكن رهنه فرسا، رهنه ناقة، جملا تحتاج لأكل وشرب، يبقى يجوز لأنه هو يركبها بقدر على فيها، بقدر على فيها ليس أكثر من ذلك. أهو قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون، ولبن الدر إذا كان بقرة وفيها لبن، ناقة وفيها لبن، طالما أنه هو اللي بيأكلها ويشربها المرتهن يبقى يجوز ينتفع باللبن بتاعه. إذا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. قال ولا يعارض حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق هذا فعل ثلاثي أصلها من غلقة، غلقة يغلق، يبقى هنا لا يغلق من صاحبه بمعنى لا يحبس عن صاحبه. يبقى هنا المرتهن ما يجيش على الرهن يحبسه خلي صاحبه لا ما تنتفعش، ليس لك منه شيء، مش حرده لك، ليس له ذلك. يبقى هنا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر الراهن على تخليصه، يبقى هنا قد غلق الرهن من صاحبه. يقول لأن نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إذا أنفق بنية غدوع. إذا أنفق يعني هنا لو أن الراهن قال له ملكش دعوة بأكله وشربه، أنا هجيب له أكله وشربه، يبقى يجوز المرتهن يركبه ويأخذ الدر بتاعه، لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان هو الذي ينفق عليه نقوله بتنفق عليه تبرعا ولا بتنفق عليه على إنك ترجع على صاحبه به، إذا كان تبرعا يبقى ليس لك أن تركب أو تشرب وليس لك أن ترجع عليه، تنفق عليه قصاد ما ترجع على صاحبه يبقى لك أن ترجع على صاحبه، إذا كان لن يدفع شيئا يبقى استخدمه بقدر ما أنفقت عليه. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، فليس للمرتهن يعني رهنه عبدا فبيقول لك انه مش شرط ان هو ينفق عليه، لكن ممكن يشغله بقدر النفقه بتاعته، يشغله يستخدمه بقدر النفقه، فليس للمرتهن ان ينفق عليه وله ان يستخدمه بقدر نفقته. لاقتضاء القياس انه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، يعني الاصل أن المرتهن عنده هذا الشيء وديعة أمانة، وكون نسميه إنها وديعة يعني قاعدة مطمنة عنده، يبقى ليس له أن يشغلها أو أن يتعبها. لكن استثنينا فيما يحتاج إلى أكل وشرب يبقى بقدر ذلك ينتفع منه أو يستخدمه. قال تركناه في المحلوب والمركوب للخبر ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. إذا أذن الراهن للمرتهن انتفع بهذا الرهن يبقى لا مانع من ذلك أن ينتفع فيه. إنما بغير إذنه فرضنا رهن عنده أرضا زراعية مثلا ولم يأذن له أن يستخدمها يبقى ليس له أن يستخدم هذه الأرض. لا صاحب الرهن أذن له أنه ازرعها لأنها لو ما زرعتش حتموت الأرض يبقى على ذلك خوفا عليها أن هي يجرى لها حاجة يبقى يجوز لهذا أن يستخدمها بإذن الراهن. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. له الانتفاع بالرهن مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا. يبقى هنا الدين إذا كان قرضا يبقى قرض جر نفع فهو ربا. يبقى على ذلك إذا كانت أي نوع من المعاملات اللي فيها الضمان واللي فيها الرهن يجوز له أن ينتفع بإذن الراهن إلا أن يكون تسليف سلفه مالا ليس له أن ينتفع به حتى لا يكون قرضا جرى نفع. قال أحمد أكره قرض الدور وهو الربا المحض. أكره قرض الدور وهو الربا المحض يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. يعني حسلفك 1000 جنيه وديني رهن الشقة دي رهن طب أنا حنتفع يبقى عليك 1000 جنيه زائد ما هذا انتفع بهذه الدار يبقى ربا لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع بفرض أن المرتهن أذن له الراهن في الانتفاع بالرهن صار بقى انتقل من الأمانة إلى الضمان صار ضامنا له. إذا حصل فيه حاجة مش هنقول تفريط وغير تفريط أنت انتفعت به يبقى عليك الضمان. قال لصيرورته عارية. لصيرورته عارية مكتوب عندكم عادي صلحوه. لصيرورته عارية لما تحول من رهن إلى عارية يبقى يلزم الضمان. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه عليه غرمه. مؤنة الرهن الراهن اداني حاجة الحاجة دي محتاجة مخزن يبقى هنا الراهن هو اللي هيجيب هذا المخزن هو اللي هيدفع الأجرة بتاعته. الحاجة دي حاجة ممكن محتاجة لحراسة تحرسها هربت محتاجة حد يجيبها يبقى هنا الأجرة على صاحبها اللي هو الراهن. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. ذكرناها قبل كده إذا أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن يعني إما بينفق على الرهن الرهن محتاج لنفقه ينفق عليه بإذن الراهن أو بلا إذن. بإذن الراهن بحرض على الراهن بغير إذن الراهن حنقول له هل تطوعا وتبرعا ولا بنية الرجوع عليه. إذا كان تبرعا فليس له أن يرجع عليه إن النية هنا أنها صدقة أو بنية الرجوع يعني حنصرف عليه والتكاليف كلها محسوبة عليك يبقى حيرجع عليك بهذه التكاليف. طيب يبقى إذا كان متبرعا يبقى هذه حكم الصدقة فليس له أن يرجع بالعون. ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان. يعني كلامه عايز يقول إذا أنفق بلا إذن الراهن مع القدرة على استئذانه مع يبقى فرق بين لا يقدر على استئذانه ويقدر على استئذانه. قدر على استئذانه يلزمه ذلك لم يقدر على استئذانه يبقى فيه ما ذكرنا أن ينفق عليه فإذا كان تبرعا فليس له رجوع إذا كان محتسبا بذلك أنه يرجع عليه يبقى له أن يرجع. يبقى إذا وجد الراهن وهذا لم يستأذنه وأنفق مش من حقه أنه يرجع إليه ده اللي يقصده. إن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه للحراس. وهيروح الحاكم في كل حاجة يقول الحاكم أو القاضي صعب يبقى على ذلك عنده بقرة بقرة محتاجة الأكل وهو مش لاقي صاحبها يبقى على ذلك ينفق عليها ويرجع على صاحبها بعد ذلك بما أنفق أو أنه يأخذ من دريها ولبنيها بقدر ما أنفق عليه. طيب قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. ده كلام استطراد يعني زيادة طلع برا الرهن وبيذكر أشياء تشبهه فبيقول لك زي ما الرهن احتاج لطعام وشراب فأنفق عليه بنية الرجوع أو بعدم النية مثله الوديعة والعارية. واحد قال للآخر خد حط لي الخروف ده عندك وديعة عارية لغاية ما رجع لك وسابه لا أكل ولا شرب ولا شيء يبقى هذا الذي أخذه في يده الآن ينفق عليه ويرجع على صاحبه بذلك. العاري نفس الشيء، استعار من إنسان، اديني الفرس بتاعك أستعيره أركب عليه وأرجعه لك تاني. الطعام والشراب إذا لم يجد صاحبه هو الذي ينفق عليه ويطعمه ويسقيه. ودواب مستأجرة هرب ربها، أجر من إنسان دواب توصله لمكان وفي الطريق صاحبها مشى وسابه، يبقى الآن هو معه مش هيسيب دواب تموت من الجوع، ولكن ينفق عليها ويرجع على صاحبها بهذه النفقة التي رجع. فصل أخير هنا يقول: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترن ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة. ما دي عايزة تفصيل بقى، دي جزء دي عايز شرح كتير، دي ملحقة بما هيش أصلا، بيحط لك قاعدة من القواعد إن مين عليه الغرم ومين اللي معلهوش الغرم والضمان. نرجعها الحديث آخر إن شاء الله، ونجيب عن بعض الأسئلة، وإن شاء الله هيبقى من الحصة الجاية اللي هي السبت والاثنين هنشرح في كتاب الصيام لإخوة كتير طلبوا إن نبدأ فيه من قبل رمضان، فإن شاء الله يبقى السبت الجاي نبدأ في كتاب الصيام ونجيب عن بعض الأسئلة للإخوة.